زور بلاتش يوتنا تلك يا الله نعمة كونو إلان من دنو السو. قال كل إنسان له من يريثه تورسال له أنت أدلم أباتك موتى أبات تورسال له ميستك موتى كميست تورسال له ميست دمو كانت تورسال له إيش لجيه كموتى كلجيه تورسال له لجي دمو أنت كموت كسلمو يورسال يه موارارس يمي بالو نعمة سلسو أسباشو تاكار لاتشو سبحان الله ألا سبنم ماذا يعني الله من دنو يفرلقو الله من لمالتنو يفرلقو يعني الله سبحانه وتعالى رزقك رزقا خاصا أنت كتولدك جمهورس كمتموت يراسهم رزق أسكم تقول الله سرته تبال الله دموز الله يانت رزق الله تجأماري دمو يانت زمد سيموت دمو ليلة جأماري يلا سبكو بيش انك الله تهال نبرو يورشا قنزب دمو سبتوهال الله سبحانه وتعالى ثم رزقك رزقا آخر وهو إذا مات قريبك ترثه. طيب وكم رأينا من الناس يا أخوة سبحان الله إني بزوب الزيبة هو تسنت سولش يعني له أي شال له يا لا سبوا كنوا بج إنك الله تقول النبرو وندموس يمت أبطوس يموت ومن مستوس تموت يهني هالجنزب يورسال لمسالة يهني نقدر ندم يورس آك من نبر مكناتهم سويا ويورسوا سو التمم يموت التبلو الت التسبم عندبت بدنجت سويا ويموتنا ببزوش يمكتر جنزبيته وما نم يورسو مستو أباتو الناتو وندمو لجوتشو فتحت بلو جنزبو يمت ألا شوال يهن نعماس أستاوساتشو تاك ألا شوي يميراثو قداي يورشاو قداي اندي. طيب من لمارتنو يفرلقو الله سبحانه وتعالى جنع الألاق ينوم يقول لمسالك أباته كمستو كمن تورسال له أرلم أهن أليس هذا نعمة بل نعمة كبيرة ولكن متى تعرفه يهن نعمة مهون ما نمياك أو النموش الله لما رده فلقوي الله مراد لما رداتنا يهن نعمة ما نمياك أولو يعرفه لو كانت الأموال التي يتركها الميت حرام للأقارب بل تدخل في بيت المال اندزي بهون الله فرد يدرو فردو من دنو اندزي بيهون نورو عند سو كموته السويته ملايين ملايين يهونو جنزب ولا تكيت ولا بزو والرشاد ينبال نقر يلم جنزبو ودا منقست بيت المال نومي قبا ويم يموتو سو جنزبو بمولو لسدك آنو والرشاد ينبال نقر يلم ببال نورو ازاق زينا بر من دنو دروس مباشر ايش نعم ازاق زي نبر يورشا ويورشا نعماء يمنا وقو بايجار لورك عند مدابي قطران يلالو انا لا من دي يقولك بتعم طرو مستاني كونو اندوا عندي قلبيت هلات ورك كونو ممكن المازم تهونا لتش لكن اند نعمات قطراتم بجوا سلال لتش امس امت اسر امس لا درقش من دنو قلبيت ورك منامن منم أي مسلاتهم جن يا تشورك إلى الله سو جن بمعدو ستات يا سلام إن ذي بقلبيت بتنورن نرو ديتي هون نبر منا من تلالج أهون دمو ورشة سويو كموته لبيت المال يعني يمن قستو بنك يورس بيورسو نرو يا بنتنو بالله حق مالتنو ويم لفوق أرأتشو يعني بيست نرو أنت من تهون الله أباته لمسالة فابريكا له ሁለት ፎቆች አሉ ሁለት ሆቴል አለው በባንክ 10 ሚሊዮን ገንዘብ አለው አላህ Subhanahu Ta'ala ይሄ ነገር አይወረስም ቢል ኖሮ ምን ተሆን ነበር እዛ ጊዜ ኒዕማው እናቀው ነበር አይደል አሁን ግን አናቀው ስለዚህ እናንተ የኔ ባሮች ርዝቅ ሰጥቼ እንደገና ደግሞ ያባተ የናተ የልጅ የሚስት ደግሞ ወደ ሌላ እንዳይጠፋ ለእናንተ እንደምትወርስ ታደረኩት ያው والله يا سبدل አንዳንድ ጊዜ ይሄን እኮ አን تسوت أتذكر نعمة هنا أيتها أيكم ينورنا ملكتو سلزم من إله الله سبحانه وتعالى ولكل هل سو جعلنا مواليا نعم يعني زمد أدرج من الله شو مما ترك الوالدان والأقربون والنعم يهن نعمة أستوست إلى الله سبحانه وتعالى هذه الآية فهمناها وهي أنك ترث وتورث من الوالدين والأقارب لكن الآية التي بعدها كذاك قلتلك يلاش ايه قد مندنج من الان والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا مجمل التفسير سنمر عند عندند هجوش استمر رياش نبر مجمل كولت عمت بفيد ناسخ ومنسوخ يميلو ناسخ ومنسوخ يعني ناسخ من دنو عند هج ينورنا يهن هج دمسسو ليلا أديس هج ستكابت يا أديس هج يمت أو ناسخ يبالال يا مجمرة ونبر هج دمو منسوخ يبالال يتدمسسي آيا والي آيا ويكرال آيا ويكرال لكن حكمه الله على سوال تمام يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون أو كذا المهم وده صلاة تقربوا سكراتشو يمتلوت نقرس كم التاوك ودرس وده صلاة تقربوا إيه آية مجمرة نبر أرلم يين آية هون بسو مسرات كاللبن يسرب بتال كالن انقدي سكره وده صلاة مقبات نو يتكالكالو نجي كل سكر كما من امن امتن يلم ولا صوص بيرا بتطا من ما ادلم يا سكر ما ادلم وندموش يا سكر هل صوص بيرا اني انا قوم والله اني اناتي كهدوا كاوطاتشين جمرو اسكون درس عندي تفيت يمتلو خمر بافي قربوا ياكم والله اقول لكم هذه نعمه من الله عندي يعني فيت يمتلو نجر خمر بافي جبتوا ياكم سنت قرمز عندما يسكر عليكم سنت يعني بيران عندما يسكر عليكم لكن عند نجار أستوى صار له بعسب كتما استمر نبر كوزا إن عند سمان يعني هو نزيد استمر يوش نبرن إلمنتر سكول جونيور سكول منعمل كم هو نتمر يوش إن عند كان من قسط من هذا الرجاج عند تنبر مثلاً بمن قسط هل مريم جزينه نا جنزب ستة شن نا هيدو تزنانو زاري بقال نو منامن بلو ستون جنزب أهون سمانة نيا أهون سنهد ما تانو رات برلان دزي كذا هلا كريستيان إسلام نهلاشن أهون قادنيو شن برو طبعا أستمر يوشي تواو قالو ستافروم الزهونا سنتش أوت منامن دزي عند بيت مرت مالتي عند تمرت بيت أستمر يوش مالتنو أنا بدون بدون هنن زاسن هيد كنيجا عند سمنت نبرو أنا زت أنا يانو سمنت يانو نبركم عتنو زاسن هيد طبعا بار نجبرلن أهم بار سن نجبا الناس هم تات إتات تعلو إن دمو وتت لعله أتشيم بال وتت نبر تنو السو تات تعلو أهم دكانا ودلي لا بار نهيد النا كذا هلا فان تعل لعله أرلم أهون قدن يوشي إني أنتن لماساك نو يفرلقوت ويمنين يعني جوك لما رقنو ندمال تطا بتعمي وانتن يوياك قالو أهون من هذا الرقو أرات سواج تماكرونا أرات أستماري وش تماكرونا متو إني بومبر لكوش بلي إيا اللهو هولت أستماري وش بهولت إقري يازون ندالن كساكس هولت أستماري وش تمو بستجرباي متو بهولت إجي يازون أهون إنديتن كساكس اللهو هولت إجي تيزوال هولت إجري تيزوال عندو أمستنيا متأنا برا متأنا بأفيلة كتتو مالتنو برا كذا بحيل اندزي بأفيلة أفسسونا إني من أدركو بأفيلة يقبون زي توفار كتنا بفيتو لاي تنا دركوت اندزي سلو براو كإجو ودك أنا تسبر مالتنو كا كا كا كا كا كا بلو يسكالو يمي قرماتشو حقيقة يهنا قر أستاو سالو لكن بهودي عندي تأبتا خمر قبتا تاكم اهون الزيق زي سواتشو والله بتعم استاو سونو انا بزيق زي ان الزيق اني قاين ببرو سمنت استماريوش بمونو سكروال تاو تاو تاو تاو سكروال هولتاتشن تقودان يمي هسك نقر لو سومت بدنب ان السوم تقودو اني دومو تقوداهو اندي تقوداهو مسالاتشو ان السوم تقودو تسكرو بتعم سكروا مطفو نجر من نجر جمرو ودا حمام يهدالو شنتي شنالو يمطال شنتي شنال كذا هلا يالو بقى ازا عند سو ازا يطال عند ازا راسو يطال نزي عند اندوچو تنو كوتو كتوا وتتسياس كمتو يا تزهلك شر متامتة يعني جنزوت وسدلك نجنا متى يعني من اللي بلاش والله يستلا ستاتشو قلت أنا إندزي بيبقى فرج له من أجبتشو نزل له إن بمول سكروا عندن دشوا تشكمون يوصلوا أشوا عندن دشوا دمو الزابك شنتن سشنا من أمن دزي مكرهتو جنزب بزونة برنا تاتو بلو سلالو نتاتالن كنيا دمو جنزب شمرنال نشمر بدن دزي متهم تبر شمرنال نابك أب تام تنا برليلي تو أهون تقوت والو نسو بسكار بمن إني بمن تقول ده تاك الله شو استي ما لنقرني مش سؤال أت أت أت نقرني أتاك وتم إني تقول ده كنا سو بلا تقول ده تيني لكن الحمد لله تروم قدرات نبر إن ديت نو بند بار جبنا وتتلال له وتتكز كز وتتال اتتال له بللا جبنا وتتلال له اتتال له بللا جبنا بيبسي لا تقول له بيبسي تتال له للا جبنا مريندا لا تقول له مريندا تتال له أهون مريندا غاز نو بيبسي غاز نو أني وتتدمو كبيبسي جا أي جنانيم بهودي جبتو يا سلام يا سلام كرتات نو مدنو راسينا زورين إبت تركنا بقى تممكو تتالكو بقى بمريت تتالكونا أمبولانسا متاش وي وي وي أمبولانسا متاشنا سويو لي موت بنو حقيقة تممكو ونتينو ما استواك بتشاهمكو هودين تقلبابت عينية تقلبابت مكناتهم بزو نقر قبابت بيبسي ومريندا ووتت للا دمو أمبو هادمو أمبو هادمو غازنو السو دمو قبا هلون تدبالوكو سونتين بتانتنا درغو أهون تشكمو هوسبيتال وصدونينا سوستكن زا تنياهو مالتنو مدنو سيل أنتي علين دكتورو هلو كونو يدبالكو علين اندزي عيد درقم علين لمن أني برال تتام هالكوت إني ومتتال تتام طيب واتت بيشات التنزيمات تلم سيسالتشن بير انتنا متاهو بيبسي منام اللسلاسة انتن انا إهن نقر أستاوسالو على بزياء خمر يمي بالو الحمد لله عصمني ربي عصمني عصمة كبيرة جدا. طيب وده تمرتاج إن هيدا النا الله سبحانه وتعالى من دنو ميلو ما أدري ليه نقدر لمن دم تحت بالكم على كل حال وده تفسيرون هيد يقول سبحانه وتعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ناسخ ومنسوخ إمي برالي أو يا متاهو تعود أستوسكوت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا حتى يعني تعلموا ما تقولون إذن سكره ودى صلاة أتقبوا مالتكو بات سكر ودى صلاة مقبات فكأدى المالتنو لكن يه آية منسوخ نو منسوخ بمن دنو يتنسخو يعني خمر حرام نو يميبالو مجرش يوردشو آية خمر ندات تتأتو فهل أنتم منتهون خمر يا شيطان نو قمار يا شيطان نو بلو الله سبحانه وتعالى مشرشا يا خمر حرام نو سيل يهن لا تقربوا الصلاه ميبالو نقراوالن بقران الله جن منسوخ نو انلالن اهم بجاچين يالچو ايا دمو منسوخه نچ نقراتالن والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا من تگنيا مسلاچو كان الرجل في الجاهلية يعني في الجاهلية ولتنيا دمو وسلم الناس يجمر بجمر يعني كان الرجل يعاقد الرجل عنده هلت قدم ياموش بتعام كتوددو من مال لا يملالو ويم عنده ولي ولالو من دنوسو يقولون دمي دمك دمي دم ينتدمنو ينتدمنو ينتدمنو ينتدمنو انا وتاريثوري واريثوك يعني يهولت تاتشن دم اندان دم نكترو انت كتنكه ان اند تنكهونين انت كتقدلك ان اند تقدلكونين بتعم كموادد يتنسانو كذا كموتكو تورسن ياله كموتك دمو انت ورسها له بزي تسمامتو عند سدستنيا كورشاي وسدو نبر يعني كان يأخذ هذا اذا مات عنده كموته سدس يوسد نبر لمسالي سلساشي كتوي عندو كولتم عندو يا يورسوال من يورسوال عند سدسنيا مالت سنت مالتنو أسرشي وسدال مالتنو أسرشي ونا زمدو ما دلم وندمو ما دلم أباتو ما دلم ناتو ما دلم لكن بزا بادر رغو تولنا موادد ይወራረሱ ነበር አለ ولكن الله سبحانه وتعالى ليلا ايا امطنا يهن نجر نسخوا من عليه الله سبحانه وتعالى واولو الامر واولو الارحام بعضهم اولي بعض نعم اولى ببعض نعم في كتاب الله الله سبحانه وتعالى يهن ايا وردنا يعني زمد ازمد بتشا نو ميوررسون جي يقال يغبحلت يمالكو غدنيانا ودحالو يميلو نسخه سبحانه وتعالى سرزو اياو الله يقرال لكن حكمه جن الله سرزو مالتنو وختم الله الايه بقوله ان الله كان على كل شيء شهيدا الله سبحانه وتعالى لمتادرغوت لمتلوت كل نجر አዋቂ ነው እየሰማ ነው እያየን ነው ስለዚህ ብዙ አትሳሳቱ ወደ አላህ ስትሄዱ ጉድ እንዳይፈላ ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ اذن والذين عقدت ايمانكم يعني ايش معنى عقدت ايمانكم تماملاچو يعني انت ليننه انت انيلم يانتنه دمي እንደ ደምህ ነው مش عارف እንደዚህ እንደዚህ ብላቹ ያላቹት ነገር ፍርስ ነው ካሁን በኋላ አባት ልጅን ይወርሳል ልጅ አባቱን ይወርሳል አጎተ ይወርሳል አጎተ ልጅ ይወርሳል ወድምህና እንደዚህ ካልሆነ በስተቀር ያኒ ባዕድ የሆነው ዘመድ ያልሆነው ነገር መወራረስ ቀርተዋል አንዳንድ ዑለማዎች ደግሞ አተበኒ ከሱ ጋር የሚሄደው ነው ተበኒ ማለት ነቢያችን ሰለላም እንዳደረጉት ዘይድ ኢብኑ ሐሪታ መጣና ህዝብ ሰብስቦ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነቢያችን ህዝብ ሰብስቦ ምናሉ ወሽሂዱኩም አነ ዘይድ ኢብኒ ዘድኮ የኔ ልጅ ሆነዋል ብለው እንግዲህ በጃሂሊያ ትንሽ እንትን ነበር እንደዚህ ተበን የሚባል ነበር ነቢያችን ሲመጡ ደግሞ ህጉ ከመወረዱ በፊት ነቢያችን እንደዚህ ያደረጉ በጃሂሊያ ጊዜ ማለት ነው አሁን ዘድ ኢብኑ ሐሪታ ነው ላኪን ነቢያችን ወደ ራሳቸው ስላስገቡት ዘድ ኢብኑ መሐመድ ተብሎ ይጣራ ነበር ላኪን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቁርአን አወረደና አንዱ ሰው ያልወለደው ልጁ ሊሆን አይችልም عند سو دمو اباتو يال هونو اباتي له مالت ايتشلم بلو الله سبحانه وتعالى ينسخو مالتنا طيب يقتلنا الله سبحانه وتعالى 34 ايه ودبالنا مستي يغبال سبحان الله بزو غزيم تقسو نو يي ايه اون كن ورفاو متى فانتاو متى يعني انغدي متى ايه وراسو متى يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الى سبب نزول هذه الآية يتشن آية يوردتشو عند سبب الله سبب من مسالاتشو عندو كمستوغا بتقام تساسابنا على مقبابات تغنينا متات لجو يعني مستون متا مالتنو كمتا انقري كذب فيت السيد كتمتاش قدنو ينبرو المهم أباتو هيدو ودى نبياتشن كسسو يا رسول الله لجي كذي سونو يالتشونا متات اللي فنبياتشن منالو بلو بلاتشو هج مسرات امطاونا اندمتات اسوام تمتوالچ ازي فيتاچن لاي لك اندمتات تمتوالچ قصاص يبالالي سلازي امطاو ادتنا هيدو امطاو سويو اباتوا يا سويو يليجو بال امطا ماتنو كذا هلا نبياتشن زند سيقومو نبياتشن جبريل متانا قيو عند غزي جبريل متوال بنيزو اندمتا لاقم بلو ቁርአኑ መጣ ይምን መንጣ ይሄችን አያ ወረደሽ ማለት ነው ያ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድሮ የነበረው ባህል ቀርቷል አንድ ወንድኮ ያኒ የሴት አስተማሪ ነው የሴት አለቃ ነው የሴት አሚር ነው ለመምታት ይችላል ላብዳኒ አድበሀ ያኒ ከተሳሳተች ሊገስጻትና ሊሰድባት ሊመታት ይችላል የሚል ቁርአን ወረደ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله طيب هين كورده بحالا نبياتي صلى الله عليه وسلم اسوا اندتمتاو بلو ياسبوت افرسوت معناتنو والقوام يا اخوة الرجال قوامون سلك قوام يميلو قال هذه نالها الرجل يا ادلنيا هونو سويو يعني ونديو يهي نغر تعدل معناتنو نعم بتفضيله للمرأة نعم بهلت نغر وند كسيت سلمي بلت نوالو عندنياو فطري افتاطرو راسو وندن دسيت ادلم سيت اند وند ادلچو انا بالفو استي والله اني هستاوسالو بالفو سامنت نبر بقنا افريقيا يعني شانل افريقيا امولاو نبر يه نغر مكنياتو من يلال مسلاچو طياقو من نبر طياقنا مبس نبر ني 150 طياقيوچ

في قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، تفضيل الجنس على الجنس وليس تفضيل الأحد على الأحد. يقولك شو هذا بابر؟ سيتوش وندوش كسيتوش يبلت ألو باتك علي باتك علي نونجي بقلقن أبو أنيس كمستو يبلت أل أنلم وندسل هنا أبو أنيس كمستو يبلت أل أي بالم، إبراهيم سراج كمستو يبلت أل أي بالم. أحد معرفة ندنو personal intention أن اللي مكنياتهم مستي كنن متبلت التوت شالج أتشيل موي وندموش الله أدلم عندنا بسيط وشالو مرت يهونو مرت مرت والله أسر وندش متون اليوم أي ودا دروعشوم بتمرتنو بلبنو بس نسرعتنو بديننو بأخلاقنو بملكنو بكل نجر كبالوا أسر اتفي متبلت سيتالج جن هلو أدلم سلزي يعني جنس لجنس سن المندنو وندوتشو كسيتوتشو تنش بلتقت على اللاتشو باتتك علي انجي اقالي كميستو يبلت ايه بلتقت على اللو قن انلم مكنياتهم اندان لسيتوتش على اللو كوندوتش يمرت يهونو انلالن. قال سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقول مثلا بما فضل بما فضلهم الله عليهن لإشعار أو للإشعار بأن الرجال من النساء والنساء من الرجال. يعني كمستيم ما جنيو تكمل كليلا سو يمالا جنيو كوندوش يمالا جنيو سيتم اندزيه مالتنو. كذبها لمن عليه التفضيل هو لصالح الفريقين، فعلى كل فريق منهم أن يتفرغ لأداء المهمة التي كلفه الله بها بإخلاص وطاعة. سلزي السوا كان يجي متفلقون قرال لي إني كسوا مفلقوا سلالي يعني تقموا لني تقمي لأسوا سلميسات. هذا التفضيل نعم يعني لنتنو لجنسنو إنجي لقل سبع دلم. واستدل بالآية على أن للزوج تأديب زوجته عند كآية علماء شمنالو اندزيه كهنا قدي وند مستون تأديب من لمارق مقتعت يتشالان جنسي قطعت بفاس أرغونو راسوا مسبرات وين ببوكس أرغونو متشاوت بات لا نعم. يقول يقول وأن عليها طاعته إلا في معصية الله. اللهم يسكتك الهون دم السوا السلم التازز اللبات السلمو السوان يعزل ممتات كونم تنش إمتاتال يعني أدب لما رك دمو يميوصلو إرمجه اللو تكأباين نتالو مكنياتهم مريس لهوني يبيت أستاذ لهوني مالتنو. وهذه القوامة لا تعطيه حق أن يؤذيها. يهن قوامنو قوامنو يمن لوغن اندي السك آيات مبتي اللوم يبيتو مريهون انجي اندي سادبات اندي السك آيات اندي السجرات مبتي تسطعو نقري اللم. طيب إذا ويظلمها اندي زلمات دمو واندنونا ازلمات اي بالم ويستعلي عليها تأبيتنيا هنا دمو يبلاينت اندي سماهم آسفل لقم يهلو بتقام كل كلنو ويستهزئها ياشوف باتال بسوايك اللدال بسوايا فيزال يهم مبتال تسطو يتسطو تأديبنو تأديب تاكالاتشو هتسان اندم تمكر تم يمكرال كاسفل لقم تنش يمتاتال كاسفل لقم يكتعتال جن مسدب مطفو مسدب ممتات مطفو ممتات ويم تأبيتنيا مهون ويم بسوالاي ما شوف يهلو التفكّد اللتم. وهذه القوامة نعم وعلى المرأة أن تقبل هذا التفضيل واندك سيتي بالتالي تبالو كسو فلسف الناس لالهوني كالله كتا يمتاس لهوني الشبلة مكابل اللبات بايوات اللتم مكابل اللبات مكنياتهم ملئكتو كالله سلهون نو يلالو. لابد أن تقبله قبولا عقديا وليس قبولا يعني تسلسليا أو قبولا كراهية. يهم إقبات شنقري قبولا عقديا من معرفنا لكن ده لا إله إلا الله ترقم أو عندما تعملوا واند دمو يبيت استماري يبيت كأجئنا وبلا دمو لكن ده عقيدة ما من اللبات وان هتوشنا واندموش إقبات شوالبا بالي لابد أن تقبله أن تقبل قبولا عقديا عقديا ماثنو يعني إيش تقبلنا البلاء كأنقت بلاي سهل عند إيمان خلاص الله يعني وندوش بلت قالوا أن السنة شو يبيت مري عليه عند إيمان تقبيه والله أمنا له قبل والله ما لت ألبت عليه طيب إنجي يتقلات شو يعني الله بلوت ننجي من أباته شو وندموش دمو من الله شو كان يعين بلتو لكن الله سلاله ما تشيس نكبر والله كالج إيمان واثق كلاد اللم العلماء شو طيب وعلى هذا الأساس يجب على المرأة أن تطيع زوجها ولو كان لا يستحق الطاعة نعم وحتى يماي قباوك هوني السؤال مثالي بلت أنا شسوا very smart أنا السوقن عند قوتات تاسونو مونينو جيلنو زنبرو بخيلنو سستامنو إن كبرن كوان باي قباو السواقن يا الله أنت إزاز لما كبر بلا تاكبر والج تتاز والج يبتاش النت تساي والج يا الله أنت إزاز لما كبر مالتنو طيب كذا قتلو الله سبحانه وتعالى من عليه فالصالحات قانتات نعم شوف مجمرة فالصالحات على لم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله من دنو النزا صالحات هونو مرت هونو سيتوش اكو صالحات سلهونو ان قانتات ناتشو طروس لهونو عباد ناتشو الله نودالو نعم يقول قانتات أي مطيعات لله صالحة كان هونج عبادة التابزام فاسدة كونج الله يودو سراء السرام إذن النزا صالحوت يتبالو صالحات يتبالو سيتوشكو قانتات ناتشو يعني عبيدات ناتشو مطيعات ناتشو نعم عباد أنتنو لا الله الله انت جزته لا بالو تشاشو دوما كبر يمسطونا تشو الى قانتات حافظات للغيب يعني من مالتنو كبراتشون تطبقوا كليلا وند زمزم سايلو ود زينا ود منا من سايقربو يا اللهن كبرنا يا بالو تشاشون كبر يمطبقوا ما ناتشو صالحات كهونو ناتشو الى اوكي وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه قال خير النساء من إذا أمرت إذا رأيتها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها وإذا أقسمت عليها برتك النزي أردت يالات سيتكو مرت يونتشو سيتكو يتشنتش استأمن بلوان دموش اللهم اجعل أخواتنا مثل هذا الله يالوت نقر اهتو تشاتشن مستو تشاتشن النزي هرقات شوستي والله ابلو بقى جنان دي قبو كتفلق الله نبياتشن صلى الله عليه وسلم يمرط اللاتشو وصفنا انتنو يستعجو هتوشاتشن منالو اذا رأيتها سرتك انجزي ستات دس تلهالج قديتا دلم ملكني عند تهون بس تاتا له دس تلهالج واذا امرتها اطاعتك جنات ازازه ساتتش ارس قالاتوش ساتتش ارس يانتن تئزاز سلمتاوكو الشي بلا مقب كفرلك قطة تهدنا مقب تامت قالج ألقا كفرلك قطة هيدا شتو منامن أرقا يليلت اللبس تارقنا تبجاجتان لذي تفضل حبيبي تلهالج أرلم عندنا نقر لمسالي موتات كفرلك دمو ولو استتقبانا طرو لبسة درقا منامن من أرقا يلا تفضل حبيبي سيارة وقربونا مكينة قرباتنا النهي النزنانا تلهالج لمثالي عند نقر كفر لك قنا قالاتو تشسات تشعرس نعم يا حبيبي مالتوا يه صالحات نو يميادر قوتنجي النزا دريوش هون سيتوش قن عادر قوتن على كل حال نبيه منالو إذا رأيتها سرتك كايهات دست لهالج وإذا أمرتها أطاعتك كاززكات إشت لهالج تمام طيب وإذا أقسمت عليها برتك إيش معنى يا مثلا لمسالين نبل ام عبدين بالوا الله ادلم من الاتال والله العظيم زاري اندزيه اندزيه ما رقال لبش الاتال اهن نقروا اتودوم السيازازات لا تودو تشلالج لكن اللهن لما سودت بلا ويم دمو اسو سلمالي اسو اكال فتسامتشو نقرو السرق اني صومال هذا لم دي لمسالي ام عبدين لتابشكو كفلقش على درقم تلالش كلا درقش اسو مري هونال يعني انتن يعني سلمالي يعني أسر كان لصومنا ويم أسر مسكين أسر مسكين ليابلانا ويم أسر مسكين لبس ليالبساتشونا ويم سوستو كان لإنتن لصومنا ويم ليلا ليلا يعني دمو إنتن لسماونا انديت إني تزاسا سالف انبيت لنيالش بلو جهتنانا منامن inferiority لسماونا يهلو اللهن لما سودت بلا الشي تلوالج ملهل أو ينتن مهل لانقلي بمريت هايودكم يانتن مالا كانت واهرب الشبلة تارقالج يمارتنا إذا أقصنت عليها يعني والله يهم هنا اللبت لك مالك على طول تكبل حلج مالتنا أردت الناس إذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك أنت لأم مستعمت بهونم لصوص تعمت بهونم كتسافرك كبروات أبكا جنزبه توكلات أبكا يعني لك اللبت شايا وتاج ما توشى تتولى هذا لم ما توشى بقى لك ألا للسؤال الجواب بلا بقى جنزبون ساتب لكن دزي جنزبون بتعمني نتاسك ويعلش السؤال مو وند منامن دوري منامن ساتاي لكف كف ساتل كبروان تبقى يمتك وينش إلى له النزي أردتنا جروش يعلتكوا مرت هنا شو مستنو قالوا نبيعشن طيب إذن فالصالحات بدون تنوين فالصالحات بدون تنوين لأن هذا النزي صالحوش يهون سيتوشكو كتأبايوشو أندو لنقراتشو إلى الله كتأبايوشاتشو النزي سيتوش قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني كبراتشو تأبكو ودزا ودزا سايلو بنتسهن الله نيتقزو بالوشاتشو يتعززو يميهدو سوشكو صالحوشنا تشوكو إلى الله سبحانه وتعالى طيب كذلك قلتلو ما يناسب يقول وإلى هنا يكون بين الزوج والزوجة تبادل احترام يهن قالت الله قالت ككبر إرس برساتشن تكبابرا إنو نورالن إنديت بالنا مست لمسالي مست ونتنو لنقراتشو مست كوهتس أنج بالم كوهتس أنو لمثالي أنت كأينوا للتانب تجلاله والله حريف كون كانت كأينوا كأنقاقروا كأكشنوا من عندما تود من عندما تفلق اسمارت كون كتاكات الله اسكا متناقر اسكا عرفتنا قروشي يا متاج كالاتوشي يا مراتج كمست أتوا بفيت أنت يمتودات مستكوني بدن بيمتكتاتات كوني من عندما تفلق ساتناقر تاك الله السؤال دمو بتقامي متوده كونج جناسة النجار في اللاجو تنتاوك على كنا مكبابري متقال الشيء هدية نوم تفرلقو هدية تام متقال طيب مساك نوم تفرلقو ساك تجعود كسواقة وده بيتسوي شوال مهد تفرلق على كش وسادات جناسة النجار زاريت لا تله الزيبة هنكمتهم انديت أباتش الناتش نافقون بين نافقهم باي كسات مي نغر نافق اونيكو اباتش نانات من يسماتال تاقاله بتام دسيلاتال انا يهن نغر مكسات مت يعني مكبابر اندي كسات يا درغال يهن نغر طيب كذا قتلو انغدي انزي طرو طرو سيتوش كس كنسو غا قويتن اهون دومو ود النزا الله يطلعاتشو سيتوش نمطا يقتلنا الله سبحانه وتعالى من الهلال واللاتي تخافون نشوزهن النزا قيد يمسبرو النزا افنقطو بقى كل غزي ود قني بتلات ود غرا انا تقمتي كسترات تقوماللك قومي سترات يمتقمطو سيت دومو قالچكو يلال انذي مساسلو ستازات اتتاززم يعني ايه النجر فلقي سترات انصارو تارغالچ ويم دومو منم نجر أفنقطها متاعدو يبالوان كبر يما تتبك دموكو قالوا إلال واللاتي تخافون نشوزهن نشوز مالت كمسمر موتات ما فنقطنا يعني مدنو كايد بتك يمبالو ቀይዱን በተሳይ መተሄደው ሴት ነች ምንም ነገር የባልዋ ትእዛዝ ምንም አይመስላትም ወላቲ تخافون نشوزهن طيب እንደዚህ አይነት ምስት ስትኖር ምንድነው የምታረጋው አንዳንድ ሞኞች ወንዶች እንደሚያረጉ እንዳታረጉ ጠልቅ ያለሁ ይላል አረ ቀጥ እንደዚህ አይባልም ጠልቀሃል ጠልቀሃል አንተ ነው የምትከስረው ምን ምንድነው ሌላ ባል ሊያገባት ይችላል ባያገባትም አንተ ትዳርህ መበተኑ በቀላሉ ጥሩ አይደለም طيب ولاتي تخافون نشوزهن እነዛ መታዘዝ እንብ ያሏችሁ በጣም አደብቢስ የሆኑ ሴቶች ካሉ መጀመሪያ ይሄን ቅድመ ተከተል ከወሰዳችሁ ወንድሞችና እህቶች በልብ ተረዱኝ አንዱ ዶክተር መጥቶ አንድ ቅድመ ተከተል ይሰጣል ሰው ነውና ይሳሳታል ዓለም ሰው ይመጣና እኔ ልምከር ወንድሜ ሚስትህ ልክ እንደ ሰዓት እንደ ሰዓት ልታስከዳት ትፈልጋለህ አው እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አድርግ ይልሃል ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ይሳሳታል ሰው ነውና ኢንሻአላህ የፈለገውን አቡበክር ስዲቅ መጥቶ ይሄን ይሄን ይሄን መመክረህ በዚህ አይነት ስልትና በዚህ አይነት አገባብ ከሄድክ ሚስትህ መላእክት ሆናለች ካለ ጥሩ ሊሆን ይችላል ግን ስተትም ሊኖረው ይችላል ላኪን رب السماوات والارض خالق الانسان خالق الرجل وخالق المراه يعني علام الغيوب السو الله سبحانه وتعالى عند سلت عند هجا وطته ينتكتله هيد كاله جن قنطات يمتهل ستت يما يغبابت نجر نو سلازي استي يا الله سلت الناي يا الله منجد يا الله اسكمطو انت نسكن ني يقول يعني يما تتعززهنا كمسمر يوطاچو سيت من تارغاتاله فعيضهن مجمرى مكرات بمكر يما يملسو يلم ابزانيو سو كمكركو جن امكاكرو كاند وند ودلا وند يليال ببوكسر غه ممكر يلم يتسادبك ممكر يلم يسوان مطفو نغر بتشا يتكسك ادلم يمتمكرات طرقو علات طرو طرون يانسا ያን ጥሩ ጥሩ ስታነሳ በምሩ ልብህ ተቀሰው የሷ መጥፎ ነገር ስትጠቅስ ደሞ ወላሂ ሹፊ ያ ኡሙ መሐመድ ትላታለህ نعم አንቺ ይሄችን ነገር ባትኖርሽ ኖሮኮ አንቺን የሚወዳደርኮ ሰው የለም ምርጥ እኮ ነሽ አንቺ ወላሂ ወላሂ አይኔ ሞልቼ ኮን ማላይሽ በጣም አንቺ ከሻይ ላይ አውጥቼ በራሴ ላይ ቁጭ አድርጌ በዚህ በመንገዱ ተዛወር ብትልኝኮ አንቺ ተሸክሜ በጎዳናው ለሄድ ዝግጅ እኮ ነኝ እኔ በጣም እኮ ነው ወድሽ والله بس አንዳንድ ነገር አለ ይሄችን ነገር ይሄችን ነገር ካንቺ ብታስርቂያት እኮ እንዴት ወርቅ እኮ ነሽ ስላታል እንጂ ቀለምና እንትኑ ወረቀትና ቀለም ታመጣና አንቺ በዚህ እለት እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ማክሰኞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ካንድ ወር በፊት ደሞ እንደዚህ እንደዚህ ያደረኪ ልክ እንደዚህ አስከሪ አስከሪ አንድ ሰው አኔ መጥፎ ስራ ይሰራ አስሮ ሲሄደውና ኢንተርቪው ያደርገው ምንድነው ያደርገው ያስፈራራ ነው አንተ ሌባ እንደዚህ እንደዚህ ያደረክ ታምናለህ አታምንም እንደዚህ ነው የሚያርጉ አንተ ግን ከሚስተ እንደዚህ መሆን የለበትም ያ ሐቢበት ቀልቢ አስገባስኪ ይንቃል እባካችሁ እንልመደው እንደዚህ ቃላት ያ ሐቢበት ቀልቢ ያ ኑሩ አይኒ እንትን ታቀያለሽ ትላታለህ ይሄ አይናችን ቢለን ጥቁሩ በጣም ምርጥ አይደለም ስውድ ነው والله ከሱ ትበልጫለሽ አንቺ እና ደሞ ነቢያችን አልহামዱሊላህ እንድንዋሽ ፈቅደውልናል ሚስት ከባልዋ ባልዋ ከሚስቱ ባልዋ ደሞ ከሚስቱ እንዲዋሹ بس በመጠኑ medium size ገፋብል large size ውሸቱ ኤክስላርጅ ከሆነ ሙሲባ ነው ውሸቱ ኤክስ ላርጅ ከሆነ በጣም ሙሲባ ነው ቀስ አርገህ ታስደስታታለህ አይደለም طيب اذن الله سبحانه وتعالى من الى فعيضهن مكرواچو አንዳንዶቹ ሰዎች መምከር የአንድ ሰዓት የአንድ ቀን ይመስላቸዋል ላ እስከምትመለስ ድረስ ወር ነው ሁለት ወር ነው አመት ነው መከራት ምክንያቱም ድንጋይ እንኳን ድንጋይ ብዙ ውሃ ከፈሰሰበት የተፈነቀለና የተፈነከተ ይሄዳል የለሰለሰ ይሄዳል ሰው ልጅ ደግሞ ብዙ ምክርና ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር ካሰማው የለሰለሰ ነው የሚሄደው اذا فعذهن انبيالج واحجروهن في المضاجع. يا أخي إني إقر من يالي الله، الله بعزة وجلاله بكبر النابة اللي كنته ونتاش ورده بالقاتش المتو سنة سرعات يسدر جمال الله كنو متو بالقاتش واندمي أنت سوي لحال أو كم استقانة يتنعو أو مكرهات انبيالك أو أنت جربها ستات سي من هون دزي ميلو الله كنو هون دزي ميلو وحجروهن يعني هجرة أدرقوت يعني التنقرواتشو إغنور أدرقات مالتنو قن إغنور أدرقات بألقاونو إنجي أنشي الزاك أرفتاني أنشي أدو مو بزاك فلتاني اللو مالت لبي الراراك على الزاك زي لبن الراراك الفلق من الله سبحانه وتعالى. طيب من دنو أبراتشو بان دالقان لبتانيو تاكاك فاتشو نبري متانيو أهون متاكاك افتوونا جربه انستات كذاب هلا دمو حركات هذا الجن أنت دمو زنبله بجربها ستة ساعون تنش حركات تنكسرك سنة إذا لايت أتوا لاي من أمن ولاي نزي حركة استارق السوان قري بالوات فل قال لك نزي إرتل على لنا كذا بقى عندك أن ولدت كان سوست كان أندور ولدت ور جربها ستة ستنا ونا زكتني النت للسماتنا منات في الشنو كذي درس من منك أني لمن يمي الأسابي متعلم يا أخوانا إبراهيم سراج هذا اللي مين فلسفنا يا متاو جيت هاتشو الله هاتشو إلى هاتشو نوكوزي نجره إنديهم مدنك اللبن الله كبرياون تتو ودع القامتو جربها ستاتي لهم واحجروهن في المضاجع. مضاجع مالت ألقا مالت نو يمتني بتن ألقا جربهن بتشا ستات أكرف دمو تنش زمن الجربه هي ستات دمو انتناتبن ما كروف اللبة تنش ميزانه تنش زك أترقو ودلاي. طيب كذاب هلا انبيالج يتش جننش ولا جربهن ولا من اي قباتم كذاك قتلو متات عليه واضربوهن. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب في الوجه في توالي أتمتا ولا يعني تكسر العظم أتنتا تسبر ولا تقبح قبحك الله أنت فنقة يا شيطان في تيالات أنت الله منا من يدرقش أتبل سنسرات يالو أمتات ولجهن انديت اندى متمتات أقال له بوكسار قب براسو أدلم يمتمتاو الزيك أولاي يعني جربة أولاي الزيك أولاي تنش تف أقال له اندزي هرقه متات إلى الله سبحانه وتعالى واضربوهن. كذاك قتلوا فإن أطعنكم الشبلة كتعززج مسمرون إذا كتملسج يعني تنتئزاز لما كبر كجمرج. يقول سبحانه وتعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا يعني للا من قد أتيازوهن للا ملف للا فايلة تكفتو خلاص الشبلة تملسج لبوان كفتش اللي فققالج واندمي بالي حبيبي كهم بوهلا كنيم ترونج مطفات تغنيم بلا بقى قال قباتش كهم بوهلا كيم بقى اندات توسدو يانتن ماكروف اندات تكتل يانتن جربان مستث اندات تكتل يبقى زيلاي بوينت هارغو دوت تارغلت خلاص يبقى إلان. عندان دو تشوغن تبيت بتعام بتبيت انتني لانو الله من على مسلاتشو ستكتات ستمتات يهن نقر ستا درق الشي بلا وده مسمرو تملسا انت بتئبت عندان دمتفو نقر يمتا درق كونا لي إن الله فإن نعم إن الله كان عليا كبيرا إلان كانت بلت حيلي اللوكو الله قوان لي أترساو انت لو بسال ببوك سارقة تمتات اللي من اميال درق السيد الشي تملشا له الشي تارمي له إيالج ببتر أرجعت متى له يانتن للنتنا يانتن هاي لما سعيت كهني إن الله كان عليا كانت يبلاي النتي على الله كبيرا كانت تلك هون وجيت عليه السلام ولانتك إنك اللي وصلت شلال نتت أنكك إلان. طيب نشوز من مارتنا وندموش نشوز بالزال نشوز مالت معناه تعدي الحدود او قطع الحبل الى العلماء شو دنبرون تسع يلاق باب متهد سيت ويم كانت قاين براو تلك قمد قرطة يعني كانت انتن هقون مسبر مالتنو. هنا اعطى الله للرجل تأديبها بما يناسب سلزي اهون بالو تمكرات الله جربها انت ستات الله تمتات الله. طيب ما سمعت يهون هلو نقر السماء مالج. طيب ممكن واحدة تتبجح وتقول انا ما يهمني ان كان جربه اقرو بيست انيم ان كان ندزي ولا تتون بهدم السماء مكالج. نعم نقول لها هذا ليس بصحيح ايه كلا دلم الله اسكمته قلنا دم بسر ولا تكتلونه من لو ما سمعت ثم الضرب ثم كذا ثم كذا ما سمعت. فإن قال تعالى بعدها فلا تبغوا عليهن سبيلا كالبوا هلا كذاك الطلو الله سبحانه وتعالى ليلا انتن رمجا امت امارتنو بس من دنو يهن سوست درجوش نا يهن سوست نقروش كادر ركبوا هلا انبي كالج اردتن يو يمتادرقو كبيت سووشه ان تقرسو يمرتال كبيت سووشه ان تقرسو يدين سو لبيا لو انا بتقام نرفس يال هنا سو مستير ميازل سو يتمارى سو انا دين يال لو كبيت سووشه انا كبيت سووشه التي مرت قالو كذبها لا لما استارك يمكر قالو تقبابان. طيب ولكن عندنا قرار لو انه مسلم كراتشو يفلقوا النقر ببالنا مست ثيرد بارت كقبا قالك قالت باكاتشو وندموش والله الا الله بيد لمناچو بالنا ميست سوستنياو اكلات تاتقب اتاسقبو انات شب بتهون انتم اناته بتهون اباته بيون اباته على عيني وراسي اناته على عيني وراسي لكن ببالنا ميست ميست بمستر يتغنانيو بكبر يتغنانيو نجر سوستنيا اكلات تاسقبو انكون شماغله اباتهم اناتهم بيهونو تقباب بانو اندموش ابو آني سالله قال هذا اللم ليلو اتشو مالو ييتش النت بيهزو اللي مش قرشا سيش قرس كومنت سطوات اني قلت ينو لنقراتشو بتعام مطفونو يالو يالكوث بتدار سوستنيا اكل مقباتنو حقيقة اني كهي امت بلاي تدار ياللين سو انكوان سوستنيا اكل يمستي اهتم اهتم وندموان بمهاكلاتشن قبطو اياكم لمن يقبال لمن سوستن ياسو يقبال بهونا تاتشو تقاقفاتشو يادراتشو لسنت امت مستئر ينقر كات مستئر ينقر اتشه لاباتنا لنات يمايتاي عوراوا ويمسونت واكلوا بمولو قلتا لانت يمتسد لج انت من دزي لمن سوستن ياسو يقبال يني قرمن يال والله ان تاغلو شيطان سوسنيا اكل داس جبا بهدتاچوم بتام طرت مارغ አለባچو ሁለተኛ ደሞ سوسنيا اكل ويم شماغله ميبالو كجبو ሁሉ شماغله ጤናማ ነው والله አይደለም والله عالم بهونم يعني يسو لج ሁሉ ጊዜ እንትን አለው ስሜት አለው አይደለም ስሜቱ ምንድነው ቢያንስ ቢያንስ በጣም ጨዋ ነው የተባለው ሄዶ ለሚስቱ ይነግራል زاري كوشم قلنا نبركو كقلي كقلي إيش من تباله تلاليش سوالم أراند فانديانو السلوم من ما يرباب إن ديتي مسألة شارك أمت في مسألة وليجا قلتو دمو اندزي بك اندزي اندزي لال مستيري هوت عالم دمو مقرمش يعني مستيري اندت مسألة دكا ما كونو سو زاري كونو مستيري هوت عالشو إني دمو واندي مسألة ينبر يلال إيه تقرو سو يهونونو تقرو سو يهونو لمستي ناقرا إيش ميستوس دنگاي نچ ميستوس برت نچ له گوادنياو دمو تنگرالچ كه گوادنياو دمو ود ليلا گوادنياو يهدال مستيراچ وطال وطام ذهبت ريحكم نفاس وطا وطا سلازي سوستنيا اكال يميبالو نگر اني والله كميسته مفتات مرطالو سوستنيا هولت سوست گيزي چماگله كمگبات ملايت نو مرطو اذا نقول الله سبحانه وتعالى قال من يلال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يقديت هذا اللم يعني قن متشاشا لم بيكالو مفتيه كتأفا متارك أم بيكالو كما اللياءت مجمريا شما قل لي قن من على الله سبحانه وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إيش معنى حكم بتعام تروي هنا وسو بدينو يتعوق أو بس نسرعاته يتعوق أو عندو كسوة عندو كسوة يمرت عنه وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا يقول سبحانه وتعالى إن يريد إصلاحا قال العلماء يتش آية هلت نقر يتشكمش نشالو إن يريد لهلت سنوات للم بان الناميست بنية لما التارك كفلقو الله يوفق أتشوال إيه عند ترقمونه هلت أن يترقمون دمو إن الزاه هلت حكم هلت شما قل لي تلاكو لله بلو ليستاركو كهيدو على منهم تنكل على منهم كفات كهيدو الله يوفق أتشوالنا بلنا مست أستاركونا من ملسو إلا إن يريدا لهلتنو إذا كان هناك إرادة في اللاغوتنا ترونيا كالي التوفيق من الله جاهز الله سبحانه وتعالى يسون توفيق يسون إرداتا إزونو ميقايو يانتن لبنو ميايو مجمرا بلنا مست لتارق فلقال لبؤنات الله سبحانه وتعالى يوفق أتشوال النزاه لا تشمع اللي يمتو نحن هنا بلو ليش أفرون يمتويس بأونت لي أستاركون يمتو بأونت لي أستاركون يمتو الله سبحانه وتعالى يوفق أتشوال مالتنو أنا زي عمر بن الخطاب هلت شمع اللي وش لاكي بلنا مست تتعلونا حكما من أهلي حكما من أهلي هلت اللي أستاركون ولا كاتشونا أتقالو تو يمتو كما أستارك نقروا أبو صوت يمتو مالتنو فعمر بن الخطاب بتر نبرونا بتقام بالشكعي إن أنت علي إخلاص بنوراتشو نرو يؤنت نيا بنوراتشو نرو أستارك أتشو ثمتو نبر لمن الله إن يريد إصلاحا لأستاركو كفلقو بؤنت الله يوفق أتشو السلالي بزاب ترارقو راس راساتشو متاتشو إن أنت نيا أتشو سلال كأنانونجي أتألتاتشو يمتاتشو بلو انتنالاتشو ماتنو طيب فإن أصبح الأمر صعبا جدا مكركات انبيالج جربها انستاج انبيالج متهات انبيالج شما قل لي ثلاكو انبيالج يهيتش انقديه كسواك هنا بدل مالتينو كسواك هنا يهيتش لشيطان بأمست عمد تادقوالج يهي يجن نزرنج سواد اللجم كزي بوهالا من دونو ميمتاو تارجيتو بتعاتي ياسكو تارجيت طق عندت علاق تتعتالي مونياتون سوست ألاك أتألك عندت ألاك تاودك ألاك بزيه مسمري هدا أرو علماوشو بزيه أقبابي هدا أيتألك مانو بيتألكم تألاك وراسو رحمانو للنسو لدقمو يهن عرفتنا قرب بتعما سفلا قنو زنبلو مؤتتكو تتشبلو مفتات تتو ويم دمو عند سامن تتقست هذا الرقنا كزا يهن بقى تألاك يمياور كسو بتعام يا الله توفيق يا جنيم لكن بزيه الله بسمره نجر مكركات متهات جربها ستهات ولا تمش ما قل لي اسكبا يهرون له ادرج ام بكالش كن عند طلاق تاوت قاله طلاق راسه رحمانه مكنياته مفتيه لله تدار مفتيه مندنو طلاق نو ميهونو طيب ان بس سوستا تتقلق وندمي لمكره اونتينو سوس طلاق حرام نو ولتنيا دومو تصصته اندغنا يعني بزو نغر الله سلازي اسكزيه كالكو واعبد الله ولا تشركوا يهن تنش اسقيونا اسكهون كالكوت اونتينو بزو قوم نغر يازل ايا سلهونه استي ان انت ابو انيس كالله ليلوچوم كالو بتام يهن نغر لامس دقيقه بيهونم يتدار هيوت بزي عينت كتمرى من عينت تدار هيوت هيونا وندموشنا هوتوج ورق يمي هون تدار هيوت نو بت متالات يالكو بالنا مستكو ብረት አይደሉም ብረቱም ሲጋጭ እኮ ድምጽ ያወጣል ባልና ሚስት እኮ ያኒ እንደ ጣውት አይደሉም ላ ባልና ሚስት እኮ ሰው ናቸው እኮ ጠባ ያላቸው ደም አላቸው አጥንት አላቸው ይደሰታሉ ይበሽቃሉ ይወዳሉ ይጣላሉ ሰው እኮ ናቸው ይገኛል አንዳንድ አለመግባባት ይገኛል ولكن لما አለመግባባት የተገኘው الله سبحانه وتعالى مفتيا متاتن امطانا ين عينت مسمر امطالن مسمرون تكتلن كهدن بالنا مست ورق يونه تدار نو ميارغو نو ملاچو سلازي ازه لا يقومالو ان شاء الله تفسيرو مكناتهم واعبد الله بيه كقتلكو ود ليله عينت مرت سلمي وسدن تنش موق موق يالو يتدار هوت ازه لا اسيات ندسطولت غن اتانا ددوني باكاچو አሁን ማይኮስተው ዝም ማትበሉ والله ይሄን موضوع ሴትም ወንድም ምላስዋ የከፈተች ለመናገር የሚያስችል موضوع ነው እና ዝም ማትበሉ አሁን እስቲ ተነሱና እጃችሁን አውጡና ይሄን አይነት ትዳር በዚህ መስመር ከሄድን الله سبحانه وتعالى ይደሰታል ትዳራችን ቅኑ ይሆናል ሁለተኛ ደግሞ ሸይጣን ከኛ ተባረሮ ነው የሚሄደው ሶስተኛ አካል ካላስገባን ደሞ ምክር ካበዛን ለሚስት ሚስቷ ደሞ ምክሩን ተቀብላ ሃያ አድርጋ ትንሽ ገሸሽ ብላ ወደኋላ ወደ ባልዋ መመለስ ካለ እንደገና ሲመታት ደሞ ለመቅጣት ብሎ የመታት ለቅም በቀል ሳይሆን ጥርሷን ለመስበር ሳይሆን ለመቅጣት ብቻ መጥቶ ደሞ ከመምታቱ ጥላቻ መጨመር የለበትም አላህ ስላዘዘው ነው እንጂ ባይመታም ጥሩ ነው ግን አላህ ያኒ መድሃኒት ከሆነ ምትዋቸው ግዴታ አይደለም እንድትመታት ላኪን በመምታት የምትመለስ ከሆነ ትንሽ ጠፍጠፍ አርጋታ ላይ እና ይሄን ነገር ኢባዳ ነው በሙሉ ይሄን የምታርገው ኢባዳ ስለሆነ በዚህ የተመሰረተ ትዳር በጣም ቆንጆ ነው እላለሁ ስለዚህ ትንሽ ለእናንተ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ብቻ ኮሜንት ስጡለት እላለሁ ማይክ ፍር ኢንሻአላህ ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا إلى كذلك قلوا من على الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا يهنو يتفسروا زاري والحمد لله إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يا الله كان بزوج مار ما أسفل لقم راسو سلف انتنو بعد اكسبلين ما يدرغو اياتنا ويانببنا الله بيتشا يعني بمن سماو من سرا يدرغن كذا قتلوا من عليه وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا اوكي اشي اهون ود ሁለተኛው ትምርታችን ሄዳለን ያሰብኩ ትምርት ስለ ሰላት ነው ወንድሞች ገፋብል 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ነው የሚወስደው ሰላት والله ليلة عبادة كالله የሚያገናኘን አለ ካላችሁ كلا اله الا الله بهالا ሰላት ብቻ ነች والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب العبد هي الصلاة اذا صلحت صلح صائر اعماله يا صلاه قداي تك تك تك تك رايت رايت رايت رايت كتدرجبت الى لا قداي الله عفو عفو عفو عفو يسكمت الراسو يا صلاه قداي اكس اكس اكس اكس كتكمتبت جن يمقطنو بطام يباسه نجر نو انلالن سلازي بصلاتاتشن انديتنن مجمره طياقه يفلغون عباده ان شاء الله حج بهون 99 غزي حج بتارق 99 غزي صيام بتارق يفلقون صدقه بتصدق بمولو يه تقلل لرقه بسلاة سر نمتاس كمتو سلاةو تقنا ما كان هنا واندموش كسر. إذن زاري يفلكوت من دنو سلاةو أرات درجانا شو excellent, very good, good, bad. يهن لما رقنو يفلكوتنا أبواني سأله ويسوطا أبواني سأله الله مسلين ويش زهر لمسجد وطا إيش أبواني سأله ليلو تشو من دموش نهتوش كالا تشو يهن لأسر ديك أثمر تكتاه ثولينينا يتن دالا تشو راسا تشون أوكو بيتن ياو وطان دالا تشو good no, very good no, excellent no, bad no. كنزي أراتي درجة وش يتن دالة تاكنا انجدي باد كالله ودا good ود لمهد ترات تارقالله good كالله دومو ودا very good لمهد ترات تارقالله very good جن ودا excellent لمهد تشنو يفلقون نقر بيهون and so excellent يمينو درجة بسلات لياغنيا يتشنو يمياغنيو نبيوش بيشاناتشو حتى أبو بكر الصديق يا نبياتي صلاه لي درس بتا يتشلم اذا اردت درجاوش ناتشو bad good very good excellent excellent يا نبيوش نو اكلاتشو يسجدان يوتاتشو روحاتشو جن الله زند نو ميهدو سلازي استي اني انا سوستم اسكمطاتشو الله very good انا good كذا bad انت يتنياو صلاه نو اسكون درس ينبركو يمشاشال very good كوهني خلاص بل هبت كوم good كوهني وده very good مهد تشمر اشي طيب اهم بتكبرنو بس تاقسون بكناتهم اندزي اندزي يمنا قرو نقر يلم اني هلت ركع سقدان له فجر لمسالي يفجر سلات سقدنا كذبها لا انت يانت سلات اهم كادر ركوث نقر اودا درونا قدلت كاللو بزو قدلت كاللو انقري bad no بعد مالت الله سبحانه وتعالى يمايك أبلو صلاة زنبلو يعني من البلاتش والله بزو قدلتي اللو صلاة نو قد كهاني يعني بمهاكل اللو لمودك تنش يكرو نا متنكك اللو بالصلاة نو لمارت نفل انقدي يعني قمت نو هنا قر سلزي باندن يو جمرا اللو very good يمي بالو صلاة بزا جمرنا يورد كهيدا اللو أنت انقدي صلاته يتندالج وق اشي طيب بصبر تهقصون يمكناتهم صلاة لك اندالج وق سقدان له طيب صلاة الفجر نوم سقدو انقدي لبتشاي نوم سقدو ويس كإمام نوم سقدو ويس مأموم نين بفلقو النقر نا عند سو مأموم هونو ميسقدو ويم إمام هونو ميسقدو بتشاون كميسقدو مليت اللبتهم عند عند سو شالو إمام هنا سيسجدوا إن ديت قنجو صلاة سجدالو بتشاتون سهون جن شملك لك كارجو ثالثنو صلاته صلاته هلم إنتنو وبتوا يا هذا صلاة مهنا لبت نوم له إشي طيب أهون ب very good يوم يبانو صلاة جمرنا صلاة الفجر هو لتركع سجدالو نعم الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. الله اكبر سبحان ربي العلى سمع الله لمن حمده. الله اكبر سبحان ربي العلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي العالي الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي الرحمن ولا إله إلا الله سارينا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ما صلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله استغفر الله العظيم ندمنه وندمنه هنا ما شاء الله ما شاء الله صلاة كوبة أمتن بلنا الحمد لله ندمنه هنا ندمنه ይችነች እንግዲህ ሰላትዋ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ሩህ የላትም ምንም የላትም እንዲያውም እኔ አሁን አሳምሬ ነው የሰገድኳት ከዛ በታች አለ ከዛ በታች የዘገነናል ያስነጥሳል ያን ይተኛል ያለቅ ምን ልበላችሁ والله ከዚህ በታችም እኮ አለ እና ይወላችሁ ሊዩነቱ የሶስት አራት ደቂቃ ገፋ ብል 10 ደቂቃ ነው ولكن والله بين السماء والارض طيب استنبل يا 10 دقيقه ليونت نو يالو نبل امست صلات 10 10 دقيقه ليونت كامطا 50 دقيقه نو بقنو 50 دقيقه تكسرالله بل 50 دقيقه اندتقنس ستل الله ما يقبلات صلات ود الله تسركبالله معناته نو لا فرض يلا هون هون مشرش يسجدكوا منم نغر يعني لا سبحان الله بحمده على يلم ولا دعاء الاستفتاح يلي اعوذ بالله يلي ولا من اللي بلاش والله ركوعهم سجودون بقى دبلقلق يا نغر ياو شيخ عثمان يبالو نبروا باغراتشن انا اسقيناچو شيخناچو عنده متانا فيتاچو لا يسجد تك تك تك تك تك تك ارغو بقى اراث ركعانو ظهر لذي بقى باند ደቂቃ ሰገደና አንተ ልጅ ምንድነው ያደረከው አሉ ሰገድኩ አላችሁ ሰገድከው ወይኔ ያለው ይሄን ተሰላት እንኳን ረቢ አላህ በጣም ሀብታም ሆነው ዑስማን ደሃም አይቀበለውም ያን ተሰላት አሉ እኔ ደሃ ዑስማን والله ሰላት አልቀበላት ማለት እንኳን አላህ ሀብታም ማለት ስለዚህ ይሄ ሰላት አንተ ወክሰላ ውስጥ አስገባው እንጂ ይሄ ሰላት አይደለም አሉት አቡ ሐኒፋ ትልቁ ኢማም عند سو سجدوا استغفر الله سيل ايوت من يدبر والله بزو سوتش ما يدرغوت نغر نو هنا اهون استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كندزي سيل ايتنا لجي يالوت مندنو متارغوا يالوت استغفار علاچو استغفارك يحتاج الى استغفار يالوت استغفار ادلم يدركو ይህ አንተ استغفار ለላ استغفار ያስፈልገዋል يعني ወንጀል ነው ያደረከው ኃጢያት ነው ዘንብ ነው ለላ استغفار ያስፈልገዋል አሉ። ግን ወሰብሩ ወሰብሩ ወሰብሩ ምን ፒያኖ ነው የምትመታው እንደዚህ መሆን የለበትም ልብህና ምላስህ አብሮ መሄድ አለበት አንዲት استغفار ከሺ استغفار ትበልጣለች استغفر الله استغفر الله استغفر الله متى بد እንደዚህ لكن تقول اللهم اغفر لي يا رب استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايش انت بلطالك ስለዚህ ወንድሞች እነቴ ነው አሁን አንተ ያንተን ሰላት እስቲ አስቀምጣት ባድነች ጉድነች ቨሪ ጉድነች አንተ ታቃለህ ግን አሻሽላት والله اقول لكم صراحه መጀመሪያ ሰገድኳት ሰላት እንደውም ለናንተ እንዳይሰለቻችሁ ግዜ እንዳልወስድ ብዬ ነው እንጂ ረጋ ብለህ ያስተማቀ አኔ በጣም ትርጉሙ ይያወከና ያኒ የሚያስለቅስ ነገር ስታለቅስ የጀና ነገር ሲመጣ ፈገግ ስትል የጀሃነም ነገር ሲጠቀስ በቃ ኮስተር ስትል ያኒ ምንድነው የሚሉት ያኒ እስር ከፈት ያርክ ነው የምትሄደው ለምሳሌ የጀና ነገር ሲጠቀስ አንዱ ምን ያደረገው ሰላት እየሰገደ ምላሱን አውጥቶ ከንፈሩን ይመጣጣ ምጥጥ አድርጎ ከንፈሩን ይልሳል ማለት ነው። አንዱ ሰውዬ መናለው አንተ ምንድነው ትጫወታለህ ወይስ ሰላት ሰግዳለህ? እየሰገድኩ ነኝ እንዴት ከንፈሩ ትመጣለህ ምንድነው የምትጠጣ ሰው ትመስላለህ አለው። ጋሉ والله ያለው لو لم اكن اشعر بالشراب ما مططت هذا او ما فعلت هذا እንዴት አለው እጠጣ ነበር አለው በሰላት ውስጥ ሆኜ እጠጣ ነበር ምን ተጠጣለ አሰል ሙሰፋ ከጀና እጠጣ ነበር አለው እንዴት አለው ሱረተ الدهر ይቀራ ነበር ሱረተ الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر يميلوا بمحكلو من قالوا وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال بقى تسمعوا الله اكو نصح مر وللا نصح وتت نصح اكو اتطاتشو يميل اياسي درس تسمعونا ملاسو اندزي يارغو اوتوتو كنفرو متط ادرغو يعني انغدي يقونقوا انيا يغبانم الناسو كن يغباچوال اندمي تطا نو يتسمعو سو ታቃላችሁ አንዱ ነበር ምንክን አጣም ነው ይሆናል አንዱ ሰላት የሰገደ ስፐርሙን ለቀቀበት እንዴት ይሆናል ስድ ነው ስድ አይደለም دخل في الجنه حره العين متاچ يقرب مرقنه مرقنه بجنه بصلاته مرقننا سميته تنسى سبحان الله العظيم انت لنا نغركو ناتشو الناسو አንዱ በመስጊድ የሰገደ ሁለቱ የመስጊዱ ግድግዳ ፈረሰ ብሎሰ ፈረሰ ሰዎቹ ተሰብስበው መጡ እሱ በሰላት ያለ ሳይሰማ አሰላሙ አለይኩም ሲል ምንድነው ሰው ተሰበሰበ ሲል እንዴ ግድግዳው ከፈረሰ አልሰማህም والله አልሰማሁ ማለት هو كان فين وفين አንዱ ኢማሙ ኢማሙ ነው ያቀራ كان يقرأ سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تمام አሁን من درسالو فيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جان لا يسأل عن ذنب انس ولا جان يؤخذ بالنواصي والاقدام ملو ايا كقرب هلا كذا قتلو يالو يجنا نو بزو يجنا يناغرال سوره سوره الرحمن اول ثلاث يقرسو عند غدنياو منالو ما شاء الله ما شاء الله هلو ايت هل سمتال بسوره الرحمن حور مقصورات في القيام ويعني يجنا نجر حرة العين نجر سن نجر سم تعال له أرسمه ماله إنديه بسالات وسأل نبركم نبركم جاله قن يجنا وشرش أرسمه إنديه تعالوا قال كنت مشغولا في الآيات التي قبلها فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام نزا مجرموت ملائكوت بدن بسلم ياقواتشو عند ملائكة متأنا لزيه جهنم سو راسون اغريزو لك اند انشات سبر رغو جهنم وستياس قبوان يميلو آية السوسلو والسدبين كذا قتلوا ينبروا يا جنة والله ألسمهم إلان يقول الله شنقري إن بسلاة مستقبتو سوانيو سوانيو بآيو بقرآن سوانيو عندو من إلا تقال الله شو والله إني إفراد له علي لمن ألو يني سلاة بمولو الله ألك أبل للينو من أتفهلو لأنه أتلذذ بالصلاة በሰላት ውስጥ ሲገባ የሚሰማኝ ስሜት ጣዕሙ ማርወለላው በጣም በጣም ስሜቴ በሰላት ያለው በጣም ቆንጆ ስሜት ስለሚሰማኝ አንተማ በአዱንያ ያንተን አጅር ተከፍለሃል በጣም ስሜት አልነበረህም በሰላት እሱ ይበቃል እንዳይለኝ ፈራለሁ ይላል ተግባባን ወንድሞች ነቢያችን ሰለላም በጣም በጣም ሐሳብ እዝነት ቁጣ እንደ በጣም ህሙም ሲያዛቸው من النبر ارحنا بها يا بلال يا بلال اذان استارق اقامارق استي ريحنا ريحنا يعني ولا ثلاث سنغبا افويتا عرفت ناغنيالن باك ارحنا بها يا بلال يتنبر انيا من لالن هون ارحنا منها يا بلال نو منلو هون ارحنا منها باك ثلاث سجده بتغرنيا عند مثال يالا باليغي مطفو غماتام يهونو مثالي عليه كدرو كابتشاچين يورسنو مثالي نو من يلالو بتغرينيا العشاد سجدن نعم حماتو زقبرن دقيسو حدر يلالو يعني اماتو اماچو يقبره امات سلامي طالو كونو ينا يمستو انات اماتو يقبره العشاء يسجده تنيتو يادرال يلالو يعني العشاء بتقام يكبدات شوال العشاء بتقام يتقلوتال هل سوى اللي تنيا نمفلقو بيسقدو يعني يالو يا زقنا أنه بيسقدو تماتنو. وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين لالو صلاة المنافقين فجرنا عشاء سيسقدو بتقام وإذا قاموا للصلاة إيش قاموا كسالا إنا يهن نقر اللي انقدي أرحنا بها يا بلال سيلو إنيا دمو أما تو يكبري عشاء يسجدي تنيو تيادرال يميلو بسالي علن. على كل حال وندمجنا هتوش الله يرحمات شنو منلو والله الله يرحمن ينيا سلاة يمن مكبات سلاة بتقام أبزن يوشاشن باد نتش بانلم يعني موت يمت أباتنا روح يمت وطع يمت قبا سكرات الموت يهزات صلاة نج عندك زي ترس سجد عليش عندك زي يعني سبحان الله العظيم نا الله رحمته يورد اللن بصلاة مج أو ترو عد اللم السوابت چانتش يالتشن ديبوزيتاتشن كالله قام التاقنا امتاقنا السوابت چانتش والله إني أندسو بصلاة دل كتغونات صفة يفلقون ونجل بيادرق الله غفور الرحيم لما ريت الشلال لكن بسلات نقر كودك انقن ويار جاس فيل فيل نو خلاص بهل فيل نو ين لما ريت يفلقوا ثوندموش الشاشلو سلاتاتشو وكذاب هلاي من نقر ويلم إن شاء الله نقى بتفسيراش نقنا نيالن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مايك فري.